وفي أسوأ من رحيم الله لا يا ذلك الكومة دي يعني ركاب لم يجري مجرى الأعلام لا يعني هذا هو الجمع الحقيقي ممكن تنسب إليه ولكن إذا جعلته جرى يجري مجرى الأعلام يبقى لا ينسب إلى الجمع وهو من صيغ الجموع إلا إذا جرى مجرى الأعلام يبقى اسمه جمع أيضا يبقى اسمه إيه جمع مثلا يبقى رجال ده جمع ولا ليس جمع متفق على انه جمع ولا لا طيب اذا نسبت اليه وقلت رجالي يبقى كانك تنسب الى عالم اسمه رجل او اسمه رجال يبقى ده جمع ما دام جرى مجرى الاعلام يعني لا ينسب الا اذا جرى مجرى الاعلام وركاب نسب مع انه لم يجر مجرى الاعلام لأن لا أحد يسمي بركاب. ما في أحد يسمي بركاب؟ آه. يعني واحد شخص رجال والأرض يسمي ده. لا يعني تجريه مجرى العالم. هم العرب أشهر مجرى العالم إحنا لا يعني يقول إن الجمع إذا وجدت جمعا نسب إليه فالعرب أجروه مجرى العالم وهو اعتبر إن ركاب هذا لم يجري مجرى العالم فنسب إليه يعني كأن النسب إليه نسب جار نسب يعني مفترض طيب لما ما لا يسمى جمعا وإنما نسميه اسم جمع يبقى ركاب لماذا سميناه اسم جمع مع أنه له واحد لأنه نسب إليه وهو باق على الجمع ولما تولي الأمر يعني كأن الجموع المتفق على أنها جموع لا ينسب إليها إلا إذا جرت مجرى الأعلام يعني لو في جمع كان يجب كده جرى مجرى الأعلام مش هيبقى اسم جمع هيبقى جمع هيبقى جمع مش هيبقى اسم جمع وأن الجمع ما عدا ذلك سواء كان له واحد من لفظه كرجال أو لم يكن وهو على وزن خاص بالجموع كأبابيل لجماعات الطير وعباديد جماعات طيب لولو كبالة ده جمع مصر لو قال جاء على وزن خاص بالجموع يعني مفعيل او فعاليل طيب حتى لو لا بالضبط كده يعني دلوقتي ده اسمها مش نص جمع لا نسميه جمع تكسير بيستهمه النص ولذلك ايه ليه بقى يمنع من الصرف ما اقصدش ليه بقى احط جمع لان هو ده مصدر له لان هذه الصيغه لا تكون الا في الجموع انما بيصدق اللي هم 24 سنة ما يجيش يعني كم عملوا كده ما فعلا سنة لا طبعا التسمية

بما توصل به إلى بناء فعال وفعالي في التفسير من الحذف وجوبا أو تخييرا. يعني لو الكلمة زادت على الأربعة أحرف إذا بتحذف أحد الحروف إما على سبيل الوجوب أو على سبيل التخيير، فتقول في صفرجل تفيرج، وفي فرزدق فريزد أو فريزق، وفي مستخرج مخيرج، وفي ألندد ويلندد أليد ويليد، وفي حزيبين حزيبون وفي حيزبون حزيبين، وفي صرند وعلند ثريند وعليند أو ثريد وعليد. يعني إما تحدث النون وإما تحدث الألف. مع إعلانهما على القاضي، يعني لو حذفت النون الياء حذفت سريدي سريدي ولا ده زي خالص إذا سرن ده لبا سريدي سريدي لا هي فعيل عين، وما بعد ما بعد الياء فيكسر يكسر إذا اعتقى الألف بعد كسر قبل الياء، فبقى تريدي وبعدين تحذفها كما حذفتها من قبل فعيل عين. وكما جاز في التكسير تعويض ياء قبل الآخر مما حذف يجوز هنا أيضا، فتقول في سفيرج سفيريج كما قلت في التكسير سفارج وسفاري، ولا يمكن زيادتها في تكسير وتصوير نحو حرنجان مصدر حرنجنة لاشتغال محلها بالياء المنقلبة عن الألف في المفرد. مش فاهم ايه بالظبط تعويض ياء قبل في تفرجل تفرجل عشان لكي تجمعه على فعال لابد ان تحدث اللام تقول ايه سفارج، فقال يجوز ان تعوض ياء قبل الاخر على المحذوف فلك سفارج وسفارج. السفارج ده في الجامع سفارج صح؟ لا سفارج في الجامع ما احنا قلنا بقى اذا كان الكلمه زائده والزائد زائد عن خمسة وكلها أصول بتحذف الخامس أثار جلد، إنما بقى اللي فيها حروف زيادة أثار مثلا أو الحرف الشديد الزائد مثلا. المهم يعني سفار جلد بعد أن حذفت اللام في الجنة على سفاري لك أن تعوض عن المحذوف والسفاري هنا كذا في سفيرج صغرت سفرجل على سفيرج بعد حذف اللام، فلك ان تعوض على اللام المحذوفه بها قبل سفيرج الاول لك يعني لك ان تكون سفيرج وسفيرج كده هم لما بتقول سفارج وسفاريج طب دلوقتي نشوف الموضوع ده واحد مع اعلان اعلانين على القاضي سرندا هتبقى لو حذفت النون هيبقى سريدي وبعدين سريدي مع التنوين بتحذف الياء سريدي سريدي بقول ايه متى لا يجوز ان تعوض بياء؟ اذا صغرت احرنجان اذا صغرت ايه؟ صغرت بقى احرنجان

الوزلة يعني ذي حبلة هنقول حبلة وبيلة هتأتي يعني هناك كلمات لا يكسر ما بعد العين فيها إذا منها إيه ليلة ورجيل وصبية وغليمة وبنيون وعشية وقيل إن هذه الألفاظ مما استغني فيها بتكسير وتصغير مهمل عن تكسير وتصغير مستعمل يعني الكلمات الشاذة كان استغني بالتصغير المهمل عن التصغير المستعمل يعني استغنوا بلويلية عن لويلة مش نبدا الخير الرئيس لا يعني خلينا تقول مهمل ويستثنى من كسر ما بعد التصغير فيما تجاوز الثلاثة ما قبل علامة التأنيث كشجرة وحبلى وما قبل المادة الزائدة قبل ألف التأنيث كحمراء وما قبل ألف أفعال كأجمال وأفراس والأجيمال وأخيرات وما قبل ألف فعلان الذي لا يجمع على فعالين كسكران وعثمان فيجب في هذه المسائل بقاء ما بعد ياء التصغير على فتحه للخفة ولبقاء ألفي التأنيث وما يشبههما في منع الصرف وللمحافظة على الجمع وما يشبههما في منع الصرف من صيغ الجمع يعني بتقول حميراء تبقي الفتحة لتبقي علة منع الصرف للتأليف ايوه هذه الاسم بالمغنى هنقول حميري فلو كفلنا الراء ضيعنا علامة التأنيث ضيعنا علامة هنقول حميري بقى حميرية أو حميرية ضاع ضاع التأنيث الموجب لمنع الصرف ضاع التأنيث ايه؟ حميراء دي المفروض يعني لو حاجة ضيعها مش حميرات كلمة زي حمراء صحراء صحراء حجم عنك طيب هو اشترط ان تكون ألف تأنيث ما هو ما فيش ألف زي كده إلا ألف تأنيث طب ناخدها يعني مثال قال يعني الكسر يعني ما بعد ياء التصغير اللي هو وعلى عين على العين بعد ياء التصغير ماشي يا اما فعيل يا اما فعيل فعيل لا يا اما فعيل يا اما فعيل فانت لو كسرت ما بعد ياء تصغير في حمراء هتقول حميري هتضيع على لو كسرت في اجمال هتقول اجيمين هيضيع وزن الجمع هيضيع معنى الجمع قال فيجب في هذه المسائل بقاء ما بعد ياء التصغير على فتحه للخفه

لا قريفة مش ألف تأنيث. ألف التأنيث لها أوزان، لها أوزان. طيب إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.